الذين محمد على قديم السبيل هذه الصورة والتوبة التي كنا نصل بها وهذه الركعات التي صلينا بها من صورة التوبة هذه الصورة المباركة بها أسباب كثيرة حتى عاد بعض العلماء لها 14 سنة جزاك الله خير. الثلاثة الذين أجيبوا وصورة المتقدمين الذين تملكوا في غزوة اليرموك والمشمشة وبراءة لها أسباب كثيرة. وهذه الصورة أسمائها التوبة لأن الله عز وجل تاب على المؤمنين في غزوة اليرموك قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأخرى أي في غزوة العسرة من غزوة غزوة العسرة وغزوة اليرموك ثم لا يستقيم على يقول الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن هذه الغزوة وهم كعب الكبائر وكلاب الأمية ومرار الرهيب كان أشدهم بأسا الأحوال هو كعب الكبائر أما الاثنين الآخران كانوا كبار في السن فجلسوا في بيوتهم أما كعب الكبائر رضي الله عنه فكان يخرج ويتجول في الأسواق ويمشي بين المسلمين ظن كما قال كعب أو كما ورد في كتب السير والحديث المسلم 50 يوم بعدما رجع النبي من هذه الغزوة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب ما خلفك خليك عن غزوة إيه؟ قال والله يا رسول الله ما خلفك من شيء يعني كنت كويس بس أنا خلفت فقال أنت أنت وصاحبك وطيبين معك ثلاثة فالله عز وجل لا سيحكم بينك يقول كعب ظللنا 50 يوما والله أفضل وصف وصفه الله جل وعلا حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت أرض وسع كبيرة ظهر مدينة موارد كبيرة جدا حتى إذا ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه أنفسه وظنوا أن لا بد من الله إلا إليه لجأوا إلى الله جل وعلا وعلموا أنه لا نجاة لهم بما فيه إلا أنهم يلجأون إلى الله يقول كعب الحمالي رضي الله عنه يعني الناس بتشوفه وعارفه وبيقابله بس المسلم ايه امر الناس ان يكلمهم واحد يبدلهم يعني قابله وشك وشك حتى كعب كان يصلي يقول رضي الله عنه كنت اصلي في المسجد وعندما اكبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر اليه وعندما اكون وجهي خارج الصلاه وجهي بوجه النبي لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت البشارة لكعب الملك وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم يقول كعب عن سليمان تفضيلة أو زي جابر حاجة حلوة كده كان أفضل حاجة يقول لما سمعت الله يقول أمشي يا كعب أمشي يا كعب يقول خلعت معطفي هذا من شدة فرحي ثم أعطيته لهذا الرجل الذي بشرني بهذه المشكلة ودخلت المسجد وقال صلى الله عليه وسلم أمشي يا كعب إن الله عز وجل قد أنزل توبتك وتوبة صاحبك على المسلم يلجأ لربه تعلم المسلم أنت تلجأ لربنا جل وعلا كل حاجة كل همك كل غمك مش مفتاح الناس ولا وعلام وتشكيله كله وبعيده فإن جاءت ربنا جل وعلا فبيده النجاة آية بعدها على طول ربنا قال إيه